تكلمنا وقلنا ان الرافضة دينه دين اخر يريدون ان تبقي لك تمويل من ايران، مع اننا والحمد لله نقولها ما مددنا يدنا لاحد قط، ولا طلبنا من احد شيئا، بل رددنا بعض ما كان ينبغي رده من باب المروءة زي تأشيرات عمرة وأشياء رددناها وما استفدنا شيئا، عشان بس كل واحد يكون عارف رجليه فين. لا استفدنا من السعودية ولا استفدنا من إيران ولا استفدنا من أي بلد، الحمد لله، وعشنا حياتنا أعفة كراما لا نمد أيدينا إلى أحد، وأغنانا الله عز وجل من فضله.